الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وزِد وأنعِم على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله وأنيبوا إليه واستعينوا به وتوكلوا عليه، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أناب إليه تاب عليه وهداه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. معاشر المؤمنين، المؤمنون إخوة، بعضهم أولياء بعض، يتراحمون ويتناصرون، وعلى الخير يتعاونون، غنيهم يعطي فقيرهم، وقويهم ينصر ضعيفهم، كل حسب طاقته وقدر استطاعته. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يتركه ولا يخذله. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كربات الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. رواه مسلم. إخوة الإيمان، لا يخفى عليكم ما يمر به إخواننا في غزة من المصاب الكبير والحادث الجلل، حيث تسلط عليهم اليهود الصهاينة وأعوانهم فساموهم سوء العذاب قتلاً وتدميراً وتجويعاً وتهجيراً، فهم اليوم بأمس الحاجة إلى وقوف المحسنين معهم. إخوانكم في فلسطين، إخوانكم في غزة، ضحوا بكل شيء عباد الله، ضحوا بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم ودمائهم وأزواجهم وذرياتهم وبيوتهم ودورهم، ضحوا بكل شيء، فلا أقل من أن نقف معهم عباد الله، ندعو الله عز وجل أن ينصرهم وأن يغيثهم ويفرج كروبهم ونساهم بعد ذلك بأموالنا نقدمها لهم في سبيل الله ومن أجل الله. وفي هذه الظروف العصيبة التي يمر بها إخواننا في غزة، تأتي دعوة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهم الله إلى حملة تبرع شعبية للمتضررين في غزة عبر منصة اسمها ساهم. عبر منصة ساهم تأتي بلسمًا يداوي الجراح ويخفف المصاب. فتصدقوا عباد الله ولا تبخلوا، فإن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. تصدقوا طيبةً بها نفوسكم، فإنهم في هذه الكربات من أحق الناس بالعطف والمواساة. ساهم يا عبد الله ولو بالقليل من مالك حسب ما أعطاك الله للتخفيف عنهم، فإنما تتصدق به ولو كان شيئًا قليلًا فسينفعهم نفعًا كبيرًا. إنهم عباد الله يفتقدون ضروريات الحياة، فالعدو الصهيوني الغاشم قد منع عنهم الماء والكهرباء، ومنع عنهم الوقود، ومنع عنهم الأدوية، فهم اليوم بحاجة إلى ماء يشربونه، وطعام يأكلونه، ومأوى يسكنونه، وثوب يلبسونه، ودواء يتناولونه. فواسوهم وجودوا عليهم، وتذكروا أن الصدقة تجارة رابحة مع الله، ربحها عاجل وآجل. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًّا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، بل تزيده فاللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم نصرًا مؤزرًا مبينًا يا رب العالمين. أنزل عليهم جندًا من جنودك، أنزل عليهم ملائكتك تؤيدهم وتنصرهم يا رب العالمين، كلهم ناصرًا وظهيرًا ومؤيدًا ومعينًا يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالصهاينة، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وزِد وأنعِم على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وسارعوا إلى جنةٍ عرضُها السماوات والأرض، بالخوف من الحق سبحانه والإحسان إلى الخلق. قال الله: وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنةٍ عرضُها السماوات والأرض أُعدَّت للمتقين الذين يُنفِقون في السرَّاء والضرَّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إخوة الإيمان، إن دعوة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى هذه الحملة المباركة تأتي امتداداً لتاريخ عريق مضيء من جهود المملكة العربية السعودية في نصرة القضية الفلسطينية، تاريخٌ بدأ منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله إلى يومنا هذا. فإن المملكة العربية السعودية لم تألُ جهدًا ولم تدَّخِر وُسعًا ولم تتأخَّر يومًا، بل لم تزل ولا تزال مبادرةً برجالها ومالها وثقلها السياسي ومكانتها الدولية والإقليمية، سباقةً بالبذل والعطاء والتأييد والنُصرة وإصلاح ذات البين ولم الشمل. لا يُثنيها عن دعم القضية الفلسطينية ترغيبٌ ولا ترهيب ولا تخذيلٌ ولا جحود، لأنها تراه واجبًا عليها يفرضه الدين والخلق والقيم. ومما تمتاز به جهود المملكة العربية السعودية أيدها الله بنصره أنها جهود عملية، أنها جهود عملية نافعة مثمرة بعيدة عن الشعارات الجوفاء التي ليس وراءها سوى إلهاب المشاعر وخذاع السذج من الناس. فلا تخدعنكم الأكاذيب الإعلامية التي تحاول جاهدة طمس جهود دولتنا ومواقف قادتنا ومناصرة وطننا لفلسطين وأهلها عبر العقود والسنين. فاللهم فرج هم المهمومين في غزة وفي كل بلاد المسلمين، اللهم فرج همهم واكشف كربهم ونجي المستضعفين منهم يا رب العالمين، أعدهم من شر عدوك وعدوهم يا حي يا قيوم. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وآمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم من اليهود الظالمين الغاشمين، ومن أعانهم على بغيهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا وولي عهده بتوفيقه وأيدهم بتأييده، واجزهم عن نصرة إخوانهم في غزة خير الجزاء يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.